منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في منزلة الذكر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيها عدة قواعد. القاعدة الأولى علو منزلة الذكر. هذه القاعدة تدل على أن الذكر عالي المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا حري بالإنسان المؤمن أن يجاهد نفسه إلى أن يصل إلى هذه المنزلة ويكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد بيّن ابن القيم أن الذكر هو منشور الولاية، هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل بالله، ومن منعه عزل، وهو قوت القلوب. بل إن ابن القيم رحمه الله قال بأنه هو روح الأعمال.